إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها كمال نصر الدين. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، القوي القادر المتين، فاطر السماوات والأرضين، سبحانه سبحانه خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة، ثم مضغة، ثم عظاما فكسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى صحبه الميامين، وآل بيته المباركين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد الشاهد بقرية ذات الكوم، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. وقد حضرت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بدعوة مشكورة من أهالي هذه القرية الكرام لتشاركهم فرحتهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل افتتاح هذا المسجد فتح خير وفاتحة هداية وافتتاح بركة على أهل هذه البلدة جميعا، ونسأله تعالى أن يجزي خيرا كل من ساهم في إنشاء هذا البيت من بيوت الله. أيها الإخوة المؤمنون، وبيوت الله عنوان البلاد، تدل على كرم أهلها، وتدل على ما في هذه القرية من خير ومن حب لله تعالى ولبيوت الله. بيوت الله عنوان البلاد ومفتاح الهداية والرشاد، ففيها الذكر والتسبيح يحلو، ويغشاها الكرام من العباد، فنعم القوم من قاموا عليها، ونعم الأجر في يوم المعاد. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الليالي الطيبات نتحلق حول كتاب الله وحول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من لقد من ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قتلوا في سبيل الله

فهو الكتاب الذي أنواره سطعت وحصحص الحق وانجابت به الظلم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي هنا في رحاب مسجد الشاهد بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم، أو قال: مجالس الذكر. نستمع الآن إلى هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الدكتور إبراهيم جابر من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مانح العطاء وكاشف الغطاء ذي الجود والإيداء والإعادة والإبداء والإماتة والإحياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن الحق سبحانه أنعم على عباده نعما شتى، فقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه ظاهرة ترأى بالعين، وباطنة لا ترى. ومن هذه النعم نعمة المال، كذلك جعل الله لكل نعمة شكرا يشكر بها الله على إسدائه هذه النعمة، وهو ومنها نعمة المال. فالمال نعمة أنعم الله بها على خلقه، ووديعة استودعها إياهم، وأمانة ائتمنهم عليها. المال نعمة، نعم، أنعم الله بها على عباده، لذا كان للمال شكرا يشكر به الحق على إسدائه هذه النعمة، وهي نعمة الإنفاق. الإنفاق شكر على نعمة المال. المال نعمة، وكل نعمة لا بد لها من شكر. إذن فالمال نعمة، وشكر نعمة المال يكون بالبذل والعطاء. ها هو نبي الله داود يقول: يا ربي كيف أشكرك؟ أي مهما فعلت من أوجه الشكر ما شكرتك حق شكرك. كيف أشكرك وشكري لك نعمة توجب الشكر لك؟ وها هو الصديق يقول: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، أي مهما شكرتك على نعمتك فما رأيتني واقفا عند حق الشكر لك، وبلوتني فلم تجدني صابرا، أي مهما صبرت على البلاء ما بلغت الصبر غايته التي ينبغي أن أكون واقفا عندها. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وبلوتني فلم تجدني صابرا، فما أنت أخذت النعمة لترك الشكر ولا عدمت البلاء لترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم. ها هو الصديق يبين أنه مهما بلغ العبد شكر النعمة ما بلغ الغاية التي ينبغي أن نقف عندها. المال نعمة، والمال يقف الإنسان عنده أمام أمرين: إما أن يبذله في الخير، وإما أن يبذله في الشر. بذله في الخير إنفاق ويؤجر عليه، وبذله في الشر له أوجه، منها الرشوة. وجه من أوجه الشر التي ينفق فيها المال الرشوة. ترامت الأنباء وتحدثت الصحف في أيامنا التي نعيشها في هذه الآونة الأخيرة، ترددت عبارة الرشوة كثيرا، وسمعنا عنها وشاهدنا منها كثيرا بوسائل الإعلام المختلفة. لذا كان لا بد للداعية أن يقف لما ألم بقومه ملما بما يدور حوله، الرشوة. كثر الحديث عنها في هذه الأيام، فعند الشدة يظهر الرجال. الناس تشكو من ضيق العيش وقلة المال، هناك من يقف متوكلا على ربه ويطلب الرزق من حلاله، وهناك من يقف موقف المتخاذل المتهاون فيأخذ المال من حله وحرامه ولا يبالي ممن يأخذ ولم يأخذ ولماذا يأخذ وما الذي يفعله أمام ما يأخذ. الرشوة مصدر من مصادر بذل المال، ووجه من وجوه بذل المال الحرام. اعلموا أيها الأحبة في الله أن الحق سبحانه عاب على من كانوا قبلنا بأخذهم الرشوة. هكذا تحدث القرآن عن بني إسرائيل فقال فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. والسحت هو المال الذي لا حق لك فيه. ذم الله بني إسرائيل بكذبهم وأكلهم المال الحرام ولا يبالون من أين أتى وما أسباب إتيانه وما مدى مشروعيته، أحلال أم حرام. يأكلون دون أن يسألوا ولا يبالون بحلال أم بالحرام. يسمون الناس الرشوة بأسماء غير أسمائها حتى يحلون لأنفسهم ما حرم الله. أقول لكم إن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، كما أن هناك كثير يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كذلك الحال في الرشوة، الناس يسمونها بأسماء غير اسمها. أقول لكم إن العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، فالرشوة حرام، ملعونة، ملعون من سعى فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور إبراهيم جابر من علماء وزارة الأوقاف هنا في رحاب مسجد الشاهد بقرية ذات الكوم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. وهذه كلمة طيبة نستمع إليها من فضيلة الدكتور محمد نمر فرج، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، سبحانه هو الملك الذي لا شريك له، أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وداعيا إلى دين الحق ومرشدا إلى كل خير وفضيلة، والناس في لهف شديد إلى نور جديد يبدد ظلمات المعتقدات الباطلة وأفكار البشر المضلة. فجاءنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فأقبل الناس على صوت الحق، فأقبل الناس على نور الإسلام، لأنه الدين الذي يحقق لهم الخير في الدنيا والفوز بالنعيم في الآخرة. ومن هنا كان لابد للمسلمين أن يجتمعوا في مكان واحد، مكان آمن تطمئن فيه قلوبهم وتنشرح فيه صدورهم، مكان تتنزل فيه الرحمات والبركات وفيه تغفر الذنوب والسيئات. هذا المكان هو المسجد. ولذا كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة هو بناء المسجد، لأنه المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل، ولأنه المركز الرئيسي للتعليم والتوجيه والتفقه في الدين بتبليغ وحي الله عز وجل وتوضيح ما نزل من القرآن من تشريع وأحكام. فالمسجد كان ولا يزال على مر العصور بجانب كونه مكان للعبادة، إلا أن المساجد منارة العلم والمعرفة ومثابة العلماء ينفر إليها الطلاب من كل زمان ومكان للتزود بالعلوم والمعارف، وفي ساحتها تنعقد دائما الحلقات العلمية للتعليم والفتوى ومدارسة القرآن والسنة الشريفة وأحكام الشرع الحنيف. أخي المسلم، المسجد في صدر الإسلام ولا يزال من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، بل كان المسجد هو وسيلة الاتصال وجهاز الإعلام الوحيد قبل اختراع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية في العصر الحديث. ولذلك رغبنا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. إحنا في هذا اليوم نحتفل جميعا ونشارك الفرحة لأهالي مسجد الشاهد، بل إن هذه الفرحة ليست لأهالي مسجد الشاهد، بل هذه الفرحة تعم أهالي القرية جمعاء. علينا أن نحافظ على هذا المسجد، نحافظ على زينته، نحافظ على عمارته، ونشكر كل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. استمعنا إخوة الإيمان إلى كلمة من فضيلة الدكتور محمد نمر فرج، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، هنا في رحاب مسجد الشاهد بذات الكوم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد حان الآن موعدنا مع الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. نستمع الآن إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله بالبشر مبتسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والزهر في إمام هو الشفيع فمبلغ العلم فيه أنه يا رب صل على الحبيب المصطفى نور الوجود محمد بحر الصفا الحامد المحمود في أخلاقه الصادق المصدوق أصفى من صفى الباذل المعروف من أندائه الواصل الأرحام أوفى من وفى وبحبه تحيا القلوب سعادة فهو الضياء لروحنا وهو الشفاء. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وبها نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد الشاهد بقرية ذات الكوم مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. وفي الختام لكم تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية ولكم أطيب تحياتي كمال نصر الدين من أسرة المذيعين ونلقاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.